طيب شيخنا الآن يعني من هذا المثال ضربتم الآن عن هذا العادي. نعم. بعض الناس يقول عندما يسمعون هذا الكلام وشرح أقسام التوحيد وهذا التقعيد من قبل المشايخ والعلماء، العامي يقول أو المسلم البسيط يقول ما أعرف هذه الأمور، فيخشى أن يقع مثلا في المخالفة أو يقع في الشرك مثلا إذا ما كان يعرف هذه الأمور كتقعيد وتأصيل علمي. نعم. فهل هذا يلزم كل إنسان؟ لا أبدا. يعني شوف الأصل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودان المجسان معنى الفطرة شيخنا الفطرة الإسلام وإذا جاء في رواية مسلم كل مولود يولد على الإسلام الله أكبر والأصل الإنسان نظيف زين وسليم وموحد هذا الأصل في الإنسان والله تبارك وتعالى إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين فالأصل في عامة الناس أنهم موحدون طيب موحدون بحيث لو ترك الأصل لو ترك هو موحد أصلا هو موحد لكن المشكلة لما تدخل عليه أفكار غريبة طيب أبواه يهوداني يمجساني ينصراني طيب هذه الأفكار الغريبة هي التي تخلخل أفكار الناس وإلا في الأصل عامة الناس موحدون عامة الناس سلفيون عامة الناس على السنة هذا هو الأصل ولذلك ما نطالب الناس أبدا أن لازم تعرف أقسام التوحيد ألوهية ربوبية لا لا لا بس نقول له لا تعبد إلا الله لا تدعو إلا الله لا تخاف إلا من الله لا ترجو إلا الله وهذا حقيقة عامة الناس فهم موحدون نعم الحمد لله عز وجل نعم. طيب شيخنا كذلك بالنسبة لفضل التوحيد لا شك أن التوحيد له حسنات عظيمة فمن فضائل التوحيد يعني مثلا لو تذكرنا قول الله تبارك وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون فبيودنا شيخنا لو سلطنا الضوء على هذه الآية العظيمة آية كما قلت آية عظيمة يعني الله تبارك وتعالى لما ذكر عن دعوة إبراهيم لقومه نعم. عليه الصلاة والسلام طيب وكما يقول الله تبارك وتعالى فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال إن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون هنا نجد أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام في هذه المحاجة طيب يحاول أن يلزمهم بهذه الأشياء لا أن إبراهيم شك لما قال هذا ربي هذا ليس على سبيل القبول وأنه يقبل هذا الأمر وأنه فعلا يعني هذا ربه أبدا وإنما هذا على سبيل التنزل مع الخصم لإيصال رسالة للخصم وإلا إبراهيم كان موحدا يعني أولا وآخرا وظاهرا وباطنا صلوات ربي طيب شيخنا أستأذنكم باستقبال اتصال عشان ما نطل على أخينا الأخ محمد بليمي من العراق تفضل الأخ محمد الأخ محمد ليمي من العراق تفضل لو سمحت انقطع الاتصال طيب شيخنا نعم فهذه الآية إذا نعم ثم خوف إبراهيم خوفوه بآلهتهم وهذا يحدث كثيرا صحيح إرهاب فكري إرهاب فكري ستفعل بك آلهتنا ستفعل بك ستشل أقدامك ستقطع لسانك هذا أشياء التخاريف نسميها فإبراهيم عليه الصلاة والسلام بكل يعني منطق ثقة وثقة زين قال وكيف أخاف ما أشركتم الله أكبر لا تسمع لا تعقل لا تتكلم هذه الأصنام أصنام لا تنفع لا تضر تخلقونها بأيديكم ثم تعبدونها وتحرسونها أي آلهة هذه؟ أي آلهة هذه؟ لا إله إلا الله. وكيف أخاف ما أشركتم؟ وهو مصداق الله تبارك ويخوفونك بالذين من دونه. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه يخوفك أولياءه. لا تخافهم. إبراهيم عليه الصلاة والسلام من أئمة الموحدين بل إمام الموحدين صلوات ربي وسلامه عليه ما خافهم. قال وكيف أخاف ما أشركتم؟ ولا تخافون أنكم أشركتم بالله. الله أكبر. الله الخالق البارئ المصور المحيي المميت الرزاق سبحانه وتعالى كيف هذا ما تخافون أن تشركوا به وأن تخوفوني أن أشرك بهذه الأصنام تبا لهذه الأصنام وكيف أخاف ولا تخاف أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا ثم جاء السؤال الحاسم فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الله أكبر أي الفريقين هذا السؤال يعني ليس استفهامي ليس استفهاميا وإنما هذا سؤال تقرير طيب لا يمكن أن يكون غير الجواب الذي سيأتي، طيب، وهو جواب إبراهيم عليه الصلاة والسلام أو جواب الله على خلاف بين أهل العلم في تفسير هذه الآية. شيخنا أيضا أستأذنكم، معنا اتصال من أخينا أبي عمر السلفي من الكويت، تفضل تفضل أخي أبو عمر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ طيب حياكم الله شيخ. تسألني سؤال، بارك الله فيك، تفضل شيخ. ماذا كيف نرد على الناس تقولون أن التوحيد يفرق بين المسلمين؟ بس يا ريت تجاوب الإشكال هذا، بارك الله فيك. أن التوحيد يفرق بين المسلمين، تقصد دعوة التوحيد يعني، والدعوة للتوحيد. صحيح شيخ، أن الدعوة تفرق بين المسلمين بعض البعض. نعم نعم، أبشر. حاضر حاضر يا أبو عمر، جزاك الله خير. وجزاك الله خير. أتصالك حبيبي. شكرا لك شيخ. السلام عليكم. الله يبارك. نعم شيخنا، نكمل شرح الآيات. نعم، فكان هذا السؤال، وهذا كما قلنا ليس سؤالا استفهاميا، لا ينتظر جوابا، وإذاك جاء الجواب. نعم. سواء قلنا إن الجواب من الله، نعم، أو إن الجواب من إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فإن كان الله، فعندما قال لهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ قال الله الذين آمنوا. الله أكبر. ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لا إله. أو أن يكون الجواب من إبراهيم عليه الصلاة والسلام بعد أن سالم هذا السؤال، وكأني بهم صم بكم، سكتوا لأنه لا ينتظر منهم جوابا، ولن يحيروا جوابا، ولن يستطيع أن يجيبوا إلا بهذا الجواب. لا أظن لهم لا هذا الجواب، سكتوا. نعم. طيب، قال فأي الفريقين أحق بالأمن؟ فسكت لأنه سؤال تقريري. فقال إبراهيم عليه الصلاة والسلام الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وذلك لم يذكر الله ردا لهم على إبراهيم، بل قال بعد إيش؟ وتلك حجتنا. لا إله إلا الله. آتيناها إبراهيم. فبين أن هنا إبراهيم أقام عليهم الحجة وألجمهم. لا إله إلا الله. ولم يردوا عليه. وإذا كان جوابهم في موضع آخر قالوا إيش؟ حرقوه وانصروا آلهتكم. هكذا يكون جوابهم. وجواب أبيه ماذا قال له؟ قال إن لم تنتهي لا أرجمنك. فهذا هذا هذا جوابهم. شيخنا الذين آمنوا ولم يلبسوا. إيه؟ وإذا شيخ نعرف لم يلبسوا إيش المعنى، لكن بعد هذا الاتصال إذا أذنتم من معنا أبو حمزة من العراق، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أرحب شيخ الفاضل عثمان خميس. كيف؟ ونحبك في الله يا شيخ. أحبك الله. جزاك الله الشيخ. الشيخ أنا ترى أسبوع الماضي همين خبرت على مسألة قصة الأحزاب وهالشغل، عفوا يعني خارج الموضوع يعني. حياك الله. السؤال الثاني. حياك الله يسلمك. كان قصدي يا شيخ وهناك أحزاب يعني تدعي بأنها سلفية. إيه. فكان قصدي على هذا الشيء يعني أحزاب سلفية هل يجوز انتماء إليها؟ بس يا شيخ عندي طلب من عندك. تفضل تفضل أبو حمزة. إيه. إذا أمكن يا شيخ يعني أريد رقمك الخاص، يعني أريد أخابر ضروري جدا يعني. ممكن تأخذ من الأخوة في الكنترول الآن، وكذلك موقع الشيخ المنهج في الشبكة موقع. والله يعني أخي أبيو. تفضل سمعك. تفضل أبو حمزة تفضل. بس يعني إذا يقدر يعني الشيخ بس جماعة الكنترول يعني بس أخذ الرقم يعني. أي ما في ما عنده مال الشيخ، إن شاء الله تأخذ الرقم الآن من الأخوة في الكنترول يعطيك إياه إن شاء الله المخرج. حياك الله. جزاكم الله خير. الله يستر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخنا. فالذين آمنوا لم يلبسوا، إيش معنى لم يلبسوا؟ قولا لأهل العلم أيضاً. قالوا يلبسوا من اللباس، وهو إحاطة اللباس بالبدن. نعم. فيكون كالإحاطة، كما قال الله تبارك وتعالى بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قالوا فلم يلبسوا أم لم يغطوا، وهم يلبسوا اللباس والتغطية، كقول الله تبارك وتعالى هن لباس لكم وأنتم لباس أي تغطونهن ويغطونكم يغطونكم. فهنا هذا الأظهر والعلم لله، لأن الصحابة رضي الله عنهم سألوا النبي عن هذه الآية، وذلك عندما نزلت هذه الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، خاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وظنوا أن اللبس هنا أو اللبس هنا هو المخالطة، وهو المعنى الثاني، لبس الشيء بمعنى خالطه، ومنها التبس عليه الأمر، اختلط عليه وما شابه ذلك الأمور. طيب، فظنوا أنه مقصود الخلط، مجرد مخالطة. طيب، فقالوا يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه؟ فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الظلم الذي تذهبون إليه. نعم. ألم تسمعوا قول العبد الصالح؟ نعم. يا بني لا تشرك بالله. نعم. إن الشرك ظلم عظيم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن قول الله تبارك: ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. نعم. أي لم يحيطوا إيمانهم بشرك. فغطى الشرك الإيمان. نعم. فهذا لا يكون مؤمنا وبالتالي يكون مشركا، وهذا مصيره إلى جهنم. نعم. طيب، أما إذا كان لبسنا المخالطة فهنا يأتي إلى المعنى الثاني للظلم هنا. لأن الظلم ثلاثة أنواع كما قال أهل العلم. نعم. ظلم الشرك الذي فسره به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أو ظلم الإنسان لنفسه أو ظلم الإنسان لغيره. نعم. ظلم الإنسان لنفسه إسرافه في المعاصي وقوعه فيها. نعم. ظلمه لغيره أخذ حقوق الناس أو عدم إعطائهم حقوق حقوقهم. هذا المعنى الشيخ متبادر للظلم. الظلم إما يكون على الناس وإما يكون على الغير. نعم. ظلم الناس إنسان لا يصلي لا يصوم لا يؤدي حقوق الله تبارك وتعالى، هذا ظلم للنفس. نعم. طيب، فالمهم أنه إذا قلنا بهذا المعنى فيكون هنا الظلم يعني ثلاثة أنواع إذن: ظلم الشرك، ظلم النفس، ظلم الغير. الغير. نعم. فإذا قلنا لم يلبسوا لم يحيطوا بالشيء هذا ظلم الشرك، وإذا قلنا لم يلبسوا لم يخالطوا مخالطة فهنا ظلم الغير وظلم النفس، وهذا الظلم يؤثر في الأمن، فأي الفريقين يحق بالأمن؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، إذا قلنا ظلم الشرك فإذا الضلال التام. طيب، وعدمه الهداية التامة. الظلم الثاني نعرف عن الظلم الثاني معنا أخونا محمد السعودي، ما نطول عليه.